كفرهم وتكذيبهم بأن أهلكهم وقطع دابرهم، وهذا يؤتى به للتعجب كيف كان نكير. المعنى كان أمرا عظيما، كان أمرا هائلا، لا إله إلا الله، فكيف كان نكير؟ ثم يؤكد ذلك بالتذكير بآثار هذه الأمم المكذبة، آثار هذا يعني دليل حسي واقعي، يعني في الآية الأولى الخبر عما فعله الله بالأمم المكذبة، في الآية الثانية الإرشاد إلى الاعتبار بآثار هذه الأمم. فكأي من قرية أهلكناها، كم للكثرة، يقول العلم هذه تدل على الكثرة، كثير أمم كثيرة وقرى كثيرة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أهلكها الله وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، خاوية، تهدمت المباني وبقيت الآثار، فكم من قصر مشيد وكم من بئر كان الوراد عليها كثير فأصبحت مهجورة معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. السير في الأرض والاعتبار والتفكر بآثار الأمم المكذبة سبب للاستبصار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعمى هؤلاء المكذبين المهلكين عماهم عمى القلوب، وإلا فلهم أعين ولهم آذان لكنهم لا ينتفعون بها، قلوب لا يفقهون بها والآذان لا يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الله يستعجلونك، يعني الكفار كفار قريش ومن سار على طريقهم يستعجلون العذاب الذي يحذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ائتنا بما تعدنا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل هذه مقالة أعداء الرسل كلهم يقولون للأنبياء مات، هات ما عندك، جاء هات ما تعيدنا به إن كنت صادقا، استخفاف. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، العذاب الموعود إما العذاب في الدنيا أو المراد عذاب الآخر، هذا له وقت لا يتقدمه ولا يتأخره. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لكن الله سبقت كلمته وسبق القدر بأن لكل شيء أجلا، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها، يعني أمهلتها وهي ظالمة، وهذه سنة الله